يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظة وبسلطانه القديم، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما قال وبالله القديم، قال بسلطانه، سلطانه اللي هو تصرفه في الأمور سبحانه وتعالى. نعم، ما قال وبالله القديم، أعوذ بالله القديم. نعم.